بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في

إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا إلا تنظر صدق الله.